الحمد لله صوت الحق يشجيني الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري زكيا في شراييني على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني فيرضيني وملء قلبي إشراق له ألق يشيع أمنا على نفسي وتكويني لله وأشكر فضله أبدا فمن غير ربي يطعمني ويسقيني غير ربي يطعمني ويسقيني يا من حضوت بإسماعيل والده يا حفظت ببطن الحوت ذنون يا من حبوت بإسماعيل والده يا من حفظت ببطن الحوت ذنون وكم دعاك زكريا فاستجبت له كم دعاك زكريا فاستجبت له ووهبت له يحيى ليحيى غير محزون ليحيى غير محزون ليحيى غير محزون بفيض نورك في الأشياء قاطبة بسر وحيك في طه وياسين أنعم علينا أنعم علينا بعفو منك متصلا واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين. يكن معنى حديثك لي يروى، إذا لم يكن معنى حديثك لي يروى فلا مهجتي تشفى ولا كذبي تشفى ولا كبدي يروى. نظرت فلم أنظر سواك أحبه، نظرت فلم أنظر سواك لولاك ما طاب الهوى للذي يهوى، لولاك ما طاب الهوى للذي يهوى، ولم حلال الذكر في خلوة المحب وما غوى، لكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى، لكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى، ولو شهدوا معنى جمالك يا نبينا، معنى جمالك يا حبيبي، معنى جمالك يا حبيبي، معنى جمالك thank you. كان عليك وطابت في محبتك الدعوة عليك وطابت في محبتك الدعوة ما في الهوى شكوى ولو مزق الحشا خليع عذار Thank you. يا شفيعي قد كان الحب كي فتعصب فتعصب سيدي وارضى علي Yeah. واجهكم فأرواحنا حتى جاء